حصريا على موقع دي جي فيلم دوت كوم. التطاير بيقوم في فيديو بلد الفرقع وضحي فيديو كل ناس عم تزي الراديو وكلامه ناس ياو امجاد الجوكر. انت بتعرف تشوفني تقلب من ده اللي شوفني من المشقلب. انا دي اكيد سعيد ما بقلب بعمل تكاد. ابعد من قدام السعادي تتكلم بس لما نادي. انا لا عشان انا مش عادي هنا تتعجان. 100 مليون مرة قلت هانا انا عم نعم عم مجانا. انا مش محتاج ابعتها لك وصلت يا بيه شغل التلقيح ايدي مطرب. انا بفعل وانت يا ابن بره لو راجل جنب اسمي قرب شوف هعمل ايه. انا بالعشرين وعشناوي مهنتي في الضغط ده كناوي في الملك نشيل الضرباوي على راسنا بابا البابا حسن فرخه ما امشي احسن لك هنا ما تقربش واحسن فرخه الورا ما رجعش فرخه الدبابه. افهم بقى ده اللي طبعه راجل صدقني غير اللي شكله راجل والراجل اللي غير من راجل ما يبقاش راجل. وصلت ولا انت مش مجمع بتاع تنفيذ ومش بسمع. حضر نفسك يلا وجمع وسد وقابل مش مشغول بيكو لا شغلكو انتو في رجلي وانا في بالكو حاطط على كل انثى وانتو علشان نضيف صاحي وفايق وقد قولي مستنيكو بس انتو اللي انت طاير بيهم في فيديو بلالين فرقع قدامي فيديو دول ناس عاملين زي الراديو وكلام وبس افعل لغاية حلم ما شفتش مستني وبرضو ما تفاجئتش افعلكم باي باي في المشمش يا بتوع الكاس. انا واخواتي قد اي حاجة مش مع بعضينا لاجل حاجة من نفس عمينا في حاجة واحنا معاه ما بيشغلناش وكله عادي يا اصفر يا ابو غل غل مني اتكلم قول في ضهري عني يكفيني لما انت بتقابلني تمرهم يا خال ده دليل يثبت لي ان حربك ونجاحي اكيد كمان مضايقك انا سايق كله يا ابو سايقك هذا المجال حسن فرخه الاقصم بتهيبه تجيب الحب بعد تبقى حبيبه حسن فرخه بيحضر بتغيبه تاخدوها جاري فهد وعمر كبر مقام فهد اسد على موقع دي جي فيلم.